قاعدة من قواعد أهل العلم ينص عليها نعرف بها الراوي المهمل. شروط الحديث الصحيح. نعم. اتصال السند أحسن. ثم أبش مندس عدم الشذوذ أحسن. الثالثة أو سمعت الإذن من شيخي يساوي اتصال السند صح ده اتصال السند. ها أحسن. ده القرآن ولا الحديث؟ كيف؟ أحسن. طب إحنا في الحديث إيه دلوقتي؟ المتواتر صحيح ولا ضعيف؟ الله أكبر. صح. ها. نعم. العدل تمام الضبط عن مثله إلى وأنت فاضل شيء ثاني. نعم. عدم العلم. طيب نبدأ إن شاء الله. الحديث الصحيح. الصحيح في اللغة ضد السقيم. وفي الاصطلاح هو الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، قسم وهو صحيح لذاته وهو صحيح وصحيح لغيره. يبقى لنا شيء واحد، حكم الحديث الصحيح. إيش حكمه؟ أحسن. حكم الحديث الصحيح هو وجوب العمل به. وجوب العمل به في الاعتقادات ولا في العبادات؟ ها؟ في الاثنين؟ ده احدث عليكم هجوم ضارب. ان العلماء قالوا ان حديث الاحاد، معنى كان دلوقتي في حديث الاحاد مش المتواتر، حديث الاحاد لا يؤخذ به في الاعتقادات. لا يؤخذ به. يأخذ به في الأحكام فحسب. طيب خلاص بقى هنفصل القول الشهادة. يبقى الحديث الصحيح ينقسم إلى الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لذاته الذي توفر فيه خمس شروط. الصحيح لغيره توفر فيه شروط لكن الراوي خفيف الضبط. يبقى صحيح لغيره هو الذي اتصل سنده برواية العدل خفيف الضبط عن مثل إلى متاه، يبقى شيء صغير حتى نصل إلى هذا التعريف. لأن هذا التعريف لو أنا سكت عليه هيبقى الحسن، يبقى ده تعريف الحسن اللي هو الحسن لذاته. فالصحيح لغيره هو رواية خفيف الضبط عن مثل إلى منتهى خلاص، أو حتى في طبقة من طبقات الإسناد واحدة كان الراوي خفيف الضبط ماشي، وجاء من طرق أخرى. الطرق الأخرى هذه قوت خفيف الضبط، جاء له واحد ثاني خفيف الضبط زيه فاستنده وضموا البعض فأصبحوا إيش؟ تمام الضبط، بقى مثله مثل الحديث الصحيح لذاته خلاص، أو جاء واحد أقوى منه فرفع بقى زيادة. مفهوم؟ يبقى الصحيح لغيره هو الحسن لذاته بروايته من طرق عدة او من طريق اخر. يبقى برواية اتصل سنده برواية العدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهاه وجاء من طرق اخرى لا تعريف الصحيح لغيره. نحن الان في الصحيح لذاته والشروط. الشرط الاول اتصال السند وانتهينا منه. الشرط الاول اتصال السند وشرحناه. الشرط الثاني عدالة الرواية. قبل ما اخش في عدالة الرواية، لان احنا قلنا احنا بندرس عمليا كيف نقول ان هذا الاسناد اسناد صحيح او الاسناد اسناد ضعيف. اقول مسلم روى الله ليك. ها موجود شيخ موجود. مسلم عن يحيى بن يحيى قال حدثنا، ويحيى بن يحيى قال اخبرنا، ابو خيثمة قال عنه، أبو الزبير قال عنه. طيب ها هذا حديث النظر فيه عندما أرى أقول حديث إسناده صحيح صح؟ إيش أفعل؟ أنظر الأول طريقة التحمل. مسلم قال، يحيى بن يحيى قال، في إشكال؟ أبو خيثمة قال، أمرر ولا أقف؟ ناقش. طيب بعد ما أقف إيش أفعل؟ الحياة الإشكال فيه أبو خيثمة وقفت عنده إيش أفعل؟ ها؟ نعم، نبحث عن أبي خيثمة. نبحث عن إيش؟ أبوه أمه ولا نبحث عن إيش؟ في إيش؟ نعم، كلام أهل الجرح والتعديل، هل هو مدلس أم لا؟ احتمته. طيب لو قلنا أن أبو خيثمة مش مدلس، جاءنا من؟ أبو الزبير ده معضلة. يعني حتى الأحاديث التي أخذت على مسلم من الدارقطني ومن غيره، حتى الألباني رحمة الله عليه لما تكلم عن بعض الأحاديث اللي في مسلم كان بسبب عن عنة من؟ أبو الزبير، لأن أبو الزبير مدلس إذا قال عنه نشون بتمر وعليه طبقات متأخرة في التدريس. فلابد أن احنا نقف أيضا عن إيش؟ أبو الزبير. أبو خيثمة هذا ليس مدلس. الزبير إشكاله الحمد لله اتحل. أنا مش هطول لأن احنا شرحنا محاضرتين في أمر الاتصال السند والعنعنة. إشكاله اتحل. اتحل كيف؟ كيف نحله؟ إيش الطرق؟ أول شيء العان هنا هذا الراوي اتهم بالتدليس، خلاص يبقى نقف في الإسناد. في مخارج ممكن تخرج لي الحديث من التدليس، إيه يا المخارج؟ لحظة هو مدلس عن جابر خلاص، هو مدلس سيب بقى عن جابر مش عن جابر. المخارج احسنت، ايوه احسنت. يبقى نشوف هل في روي عنه مثلا ابو خيثمه العلماء جاءوا التعليم نقله فقالوا ان ابو خيثمه قال كفيتكم تدريس ابي الزبير. حصل ابو خيثمه في نفس المخرج؟ لا صح، الليث بس هو اللي قال ايه كفيتكم تدريس ابي الزبير. يبقى ابو خيثمه ما ياخدش، يبقى المخرج ده ما ينفعش صح. طب هل في مخرج؟ لا انت كده مضغوط في مخاطب فيه. طب في مخرج تاني ممكن؟ اتفضل. ثقة ثابتة كثير الحديث يبقى عليك شيء تاني لو انت تذكره عشان امرر العنعنة دي ما اعرفش عندها. نعم انت دخلت في واحدة ثالثة ماشي. يبقى المخرج الثاني ان ينص العلماء ان هذا المدلس لا يدلس الا عن ثقة. بالتبر والتقسيم وجدوا ان الراوي اللي بيدلس ما بيسقطش الا الثقه. مثل سفيان من؟ سفيان بن عيينه. صحيح سفيان بن عيينه العلماء نصوا على انه لا يدلس الا عن ثقه. يبقى طيب هل نص العلماء على ابي الزبير انه لا يدلس الا عن ثقه؟ ما نص علماء جرح هذه الاعداد. يبقى المخرج الثاني ما نفعش. في مخرج ثالث؟ ها امكانيه اللقاء عشان ما بقاش في تخريط. امكانيه اللقاء والمعاصره دي عن راوي مش مدلس لكن ما ثبتش بالعلماء جرح التعديل ما قالوا ان هو سمع عن هذا الشيخ. دي ما يجعل التدليس خالص، ممكن يتلقى ما يجعل التدليس. المخرج الثالث. ايوه نعم مثل ما قال، بس انا كنت اريد ذلك. ان علماء جرح التعديل نعم. اي نعم سبحان وعينا لا يدرس العصر. طيب ماشي ما هو جاب عن لكن احنا عايزين ابو الزبير عن جابر. يعني هي لا ما في. يبقى كثير الحديث المخرج الثالث كثير الحديث قليل تدليس. فيغمر قلة التدليس هذه في كثرة أحاديثه مثل أحسن سفيان الثوري. طب هل ده سفيان الثوري؟ مخرج ما نفع. في مخرج رابع؟ أنا أريد المخرج الرابع. طيب لا مش مخرج. لا مش مخرج. بعض الطرق ها ان يكون لا لا لا هو اكيد تذكر اصل الاول اللي هو يكون الرب. ها احسنت يعني ملازمة الشيخ، يعني يكون التلميذ لازم الشيخ واطال صحبته كل مدة حاجة شيخ وهو ملازم يبعد ان حديث يسقط ايش منه. فلو راب عن تمر مثل طب من جواج عن من؟ أحسن لا مش عن من؟ ثلاثة من الشيوخ منهم عن أبي صالح والثاني عن أبي وائل. خسر أنت متدخل سلوك في بعضها أكيد أكيد لأن الثاني قال كفيتكم تدريس كذا منهم قتادة. قتادة مدلس مش أنا كان دلوقتي على أعمش وشيوخ الذين لا سمع صح. الطريقة الخامسة. طب الآن أبو الزبير نص علماء جامعة التحرير عن أنه ملازم لجابر يعني على عهد الطمر، ما نصش علماء جامعة التحرير على جابر. ما بقي لنا إلا مخرج خامس، وإلا فالإسناد لازم يكون إيش؟ ضعيف، وده في مسلم مش هين. المخرج الخامس ما احنا قلناها دي، ما طلعش أبو الزبير، ما طلعش ولا واحدة من الأربعة اللي احنا قلناها. أول شيء إن هو لا يدلس إلا عن ثقة، أبو الزبير ليس بذلك. الرابع عن أبي الزبير يقول أنا كفيتكم تدليس الزبير وما حصلش أن ليس ابن سعد ولا الفعل ذلك. الثالث طول الملازمة والمصاحبة أيضا. الرابعة كثرة الحديث وقلة التدليس أيضا مش متوفرة فيه. أحسنت يا دي، نعم بس مع النساء نساء بس ده صحيح. هو أن العلماء نصوا على أن اللي في الصحيحين أي يعني أنا في الصحيحين إيش تمر، لكن ممكن عالم يأتي بقى لأن الجمهور بيخالفوا هذا الكلام، بيقول هذا كلام قيل وبيخالفوا الكلام ده خلاص. طب لو بيخالف كيف نرد على المخالف؟ نقول له هنريحك بشيء. أحسنت. ننظر بكثرة الطرق لعل طريق منهم أبي الزبير الذي قال عنه يقول إيش حدثنا، وهذا الذي حدث. روى أبو عوانة، أبو عوانة ده مسند أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم، يعني مستخرج بيصل الشيخ مسلم بأقل عدد لو ما وصلهم من ناحية مسلم. أبو عوانة روى في مسنده عن يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن، طبعا عن عيينة ابن عيينة لا تمثل لنا أي عطب لأن ابن عيينة من إيش دلتين كثير التدليل، لا يدلت إلا عن ثقة، يبقى تمر عن عنده خلاص. سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير سمعت جابر، يبقى إذا عن اللي فوق دي أصبحت إيش ده. لأنه إيش قال سمعت جابر نفس الحديث لا بحاضر لبلد دعوا الناس يرد الله بعضهم معه. أيضا روى النسائي هذه طريق آخر، روى النسائي أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال ابن جويج أخبرني أبو الزبير. هل تفيد ابن جويج أخبرني أبو الزبير؟ لا تفيد، ما تفيد شيء عندكم، ما تفيد شيء يا أهل الحديث. ها لا مش اللي فوق يا أهل الحديث وأهل الإسناد في لطيفة، لا في لطيفة هنا أنتوا تستغربوها. لطيفة الإسناد هنا إن ابن جريج إيه مدلس، هيسبب لي إشكال في السنة صح؟ إيه اللي خلى الإشكال يزول؟ مرة فهمتم تصريح، فهمتم؟ يبقى ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، يبقى أيضا عن عنة أبو الزبير ما سببت ليش أي مشكلة. فهمت ولا لا؟ قال ابن جريج ثاني عن حدائق، دي حنقولهم إن شاء الله. فهمت هذه؟ يبدأ نعم نفس الحديث، نفس نص الحديث، ما نجدهش اللي هو نفس نص الحديث لا يبع حاضر لبعض خلاص؟ طيب احنا انتهينا الحمد لله من امر اتصال السند، وقلنا ان السند كله متصل. يبقى لطيفة هنا اخرى اتعلمناها الاسبوع الماضي، احد يذكرني بها ويقول لي ايش فيها وكيف نبحث عنها. ايه؟ لا مجهول. ايوه احسنت. مين الراوي المهم؟ طيب اتخذ مين الراوي المهم هنا؟ ايوه هو سيء ابو خسايمة، عشان ابو خسايمة برضه ايه بلاها طريق. هو مين؟ هو صغير صح؟ ابو خسايمة برضه احنا مش عارفينه ده مكنة، هنجيبه ازاي؟ كتب الجرح والتعديل في النهاية كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، ابن حجر جعل آخر الكتاب الكنى والألقاب والأنساب، أبو كذا أبو كذا أبو كذا، يوم جاي يجيب لك أبو خيثمة هو سين سين سين صادعين، يجيب اسمه خلاص ويجيب النساء بعده. كل كتب الجرح والتعديل تبحث عن الكنى في آخر الكتاب. أبو خيثمة هو زهير خلاص. طب زهير ده نعرفه كيف؟ اولا هل هنا في لطيفة في الاسناد؟ في شيء اشكال عندي في الاسناد هنا؟ احمد بن يونس عن زهير عن ابي زهير عن جابر، يعني الاسناد اقول تخيلوه مسلم يروى عن احمد بن يونس، احمد بن يونس يروى عن زهير، زهير يروى عن ابي زهير، ابي زهير يروى عن جابر. في اشكال في الاسناد ده؟ ايوه احسنت. هو ايه هتعلمه ليه؟ مين الاشكال في الاسناد ايش؟ العنعنة انتهت بحثناه. الاشكال الثاني هو من؟ زهير. زهير انا اعرفه منين؟ ما صبق 100 واحد زهير. كيف أفصل إن هذا زهير الذي روى عنه هذا التلميذ هو عامة زهير هو زهير بن حرب اللي كثيرا ترجمنا عنه في الأسانيد اللي فات. طيب كيف عرفنا إن هذا الزهير هو زهير بن حرب؟ تبع الطرق أحسن. طب ما فيش تبع الطرق صح، يبقى عنده لمين؟ الشيوخ اللي هو مين؟ أبو الزبير. حتى هو في تلاميذ أبو الزبير زهير بن حرب. أو ممكن أنظر في مين؟ تلاميذ أحمد ابن يونس. طب الطريقة الثالثة صح، الرابعة تاريخ الوفاة وتاريخ ما هو مهندسين بيتشابك مع بعض. قال فاضل منه. طيب كده مفيش أي إشكال بفضل الله سبحانه وتعالى في اتصال السند. يبقى نبحث عن الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. يبقى الشرط الثاني عدالة الرواة. عدالة الرواة لابد للراوي يكون مسلم عاقل بالغ غير فاسق غير محروم المروءة. اولا ده الشرط الثاني. الشرط الثاني من اتصال شروط الحديث الصحيح. اولا اتصال السند، الحمد لله انتهينا منها. ناتي الى عدالة الرواة صحيح ولا قديم طبعا لا مسلم اللي هذا الثاني مش مسلم اللي هو صحيح صاحب الصحيح. يبقى الشرط الثاني عدالة الرواة، وبعد كده تمام الضبط الشرط الثالث. عدالة الرواة لابد ان الراوي يكون مسلم. شوفوا يا جماعة، مسلم يعني نطق بالشهادتين، عمل اعمال الاسلام ظاهرة. ما بنطلبش منه يكون مسلم ظاهرا وايش وباطنا بنحتاب على الله جل وعلا. يبقى مسلم ظاهرا، لكن هل هذا شرط في التحمل والأداء أم في الأداء فقط؟ ها؟ ماذا لي ذلك؟ لأن أنا بقول مسلم هي عام في صحابة بس مش هذا الإسلام. صح. يبقى الإسلام هنا شرط في الأداء لا في التحمل. ليش؟ لأن عندنا بعض الصحابة تحملوا الأحاديث على الكفر ورووها بعد ذلك إيش؟ في الإسلام. مثل جبير بن مطعم. لا جبير بن مطعم روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الطور، كان كافر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المغرب بيقرأ بالطور، تأثر بها جدا. المهم ان هو روى هذه الرواية، تحملها متى وهو كافر، فتحمل هذه الرواية من طريق الرؤية ورواها وهو مسلم فقبلت منه. كذلك سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه تحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم. يبقى شرط الإسلام في الأداء لا في التحمل. طب ما الحديث الذي رواه سفيان أو تحمله على الكفر ثم ذلك رواه على الإسلام؟ أيوه إيه هو؟ هرق. صح، حديث هرق أما وقف أمامه قال يعني ما كذب علينا وبيننا وبينه الحرب السجاد، وتكلم قال لولا أنهم كانوا يعني يحفظون علي الكذب لكذب. ثم روى بقى كل ما حدث من كلامه مع هرق وكلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، فده يعتبر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل وإقرار أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل وهو كافر وروى وهو مسلم. يبقى عدالة الرواة شرط الإسلام عند الأداء لا عند التحمل. طيب كل سفيان محرم أبو سفيان محرم حاضر أنا آسف جدا. طيب نشوف الشرط على الاسناد اللي عندنا. مسلم مسلم صح، يحيى بن يحيى مسلم، ابو خثيمه مسلم، ابو الزبير مسلم، جابر الصحابي مسلم رضي الله عنه. يبقى اول شرط في العداله تحقق، تبحث عن الثاني. عقد دي معروفه لان المجنون لا ياخذ منه واحد، فمش مش هنطيل القول فيه صح. المجنون ممكن احد ياخذ عنه لا لا خذ الحكمه لفاي المجانين دي مش مين؟ هو الشيخ وليد قال لك ده عم مخصوص يعني قبل ما يجن تاخد منه الحكمة. طيب هو صح ما كانش حكم مجنون، يبقى دي مرت خلاص الحمد لله بالغ. ايضا البلوغ هل هو شرط في التحمل ام شرط في الاداء؟ احسنت، شرط ايضا في الاداء مش شرط في التحمل، لان عندنا من الصحابة الابدال الذين ينقل عنهم الرواية تحملوا عدم البلوغ، منهم